أمن هو قانت آناء الليل، أمن ومن أعرف أقول هذا أم هذا، إيه المقابل أمن دي؟ يعني صاحب هذا الكلام اللي إذا مسه الضر لجأ إلى الله، فإذا حول نعمة جعل لله أندادا خير وأحسن، أمن هو قانت آناء الليل. يبقى الكلام المتقدم يجيب المقابل لأمن، فكأنه قال الذي صفته إذا مسه الضر يضرع إلى الله، ثم إذا كشف عنه الضر يجعل لله إيه أمدادا. وهناك في آية ثانية مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مثلا، يعني خلاص كده الديه بقى، أم الذي هو قانت بالليل، ديه أحسن ولا ديه؟ يبقى أمن هو المقابل معروف مما تقدم، اللي هو مين؟ جاءه ضر فلجأ إلى الله، فلما كشف عنه الضر إيه جعل لله أندادا ليضل، ديه خير أم من هو قانت؟ قانت يعني دائم العبادة والخضوع. أمن هو قانت آناء الليل، آناء جمع إن وإن، زي ما تيجي مع حمل تقول أحمال، يبقى إن جزء من الليل، الإن جزء من الليل، اجمعوا بقى تبقى إيه آناء. بس الواو لما هي أصلها آناء وده كلام تصريف بقى، لكن الواو جت بعد الألف الزائدة تقلبوا ايه همزه تبقى انا، ولما يجي همزتين ويا بعض كده قدام البتاع نقوم نعمل واحده مد عشان ما يبقاش لا انا، يعني هي انا هذا التصريف بتاعه. امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جاب حالة من الأولان، وبعدين ديه أحسن ولا من قنت بالليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. طيب كلمة يحذر يعني خاف، والثاني ما قالش يأمن يقابلها بقى، أم قال لك يحذر الآخرة يعني يخاف الآخرة ويرجو رحمة إيه ربه. الأول قبل إيه؟ قبل عملية اللي هتنتظره لما يحصل، يحذر الخوف، إنما عند الرحمة عد إلى الله على طول ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة ما قالش ويرجو الجنة، ويرجو إيه؟ ليه؟ لأن أي إنسان لما حد بقى نمسكه على الوحدة هيطلع فيه ذنوب ولا لا؟ يبقى الكفيل فينا إيه اللي هيسعنا إيه؟ الرحمة. اوعى تفرح تقول عمل وأمنت وقول لك لا ده هي بالإيه؟ ده هي لأن التكاليف كلها لصالحك أنت، مفيش حاجة عايزة على الله. يبقى لما تزيد جزاء عليها في الآخر أنا من مين؟ من فضلك. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل بعد هذا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طب ما هو قال بك أهذا خير أم من هو قانت؟ أبدو أقول لك بك ما علموش العلم الحقيقي، ودول علم العلم الإيه الحقيقي، ما يستويش الذين إلا قال إيه مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسة، وبعدين رجع إلى الكفر ثاني. يبقى ده ما علمش العلم الحقيقي، إنما لو علموا مطلوب الدنيا لاستقلوا المطلوب في الدنيا عن المطلوب لهم في الآخرة، ما يسويش حاجة، إنما ما علموش هذه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذا قلت بالليل ده قالت فيه مسائل كثيرة جدا. أولا أبعد عن الرياء والسمعة، حد الشيء. ثانيا كل جوارحه فرغت للقاء ربه، فالعين في الظلام لا تبصر، ولكنها ساعة تبصر خلق وأشياء، كل مرء يأخذ منك حتة في خواطرك تنشغل بيه شوية، وده فات وده جه وده راح وده قالك وده مش عارف ايه بيشغل. لكن ما فيش بالليل حاجة موجودة. اذا فالجوارح كلها ايه؟ خالصة لوجه الله في الليل. يبقى لا بتنظر ولا بإذن الليل ساكن، يبقى لا رياء، لا نظر يشتت فكرك واتجاهك، لا أسمع لأصوات متعددة تشغلك، ما فيش حاجة من دي أبدا. إذا كل ده هيخلي وقفتك مع الله إيه؟ مع الله وقفة حقيقية. وبعد ذلك تترك الراحة التي يؤديها لك النوم، وتقف بعد ما كنت تعبان طول النهار وعايز تيجي ترتاح برضه تعمل الراحة في إيه؟ الراحة في هذا القنوت وهذا السجود والقيام لله. والقيام لله. الشاعر قال إيه؟ خلوت إلى ربي فهمت بقربه، وصرت خفيف النفس كأني بلا جسمي. وما دام خفيف النفس تلوت كتاب الله. لما قعد يتلو كتاب ربنا، فيا نعمة ما عوضت من نعمة النوم، فيا نعمة ما عوضت من نعمة الايه النوم. تمنيت ليلي ان يطول لان في حضرة الحق ومبسوط وخفيف النفس كأن مليش كيس. تمنيت ليلي ان يطول لانتهي الى ايه؟ الى السين. شوف لانتهي الى ايه؟ خدوا بالكم من انتهي الى السين من والناس. ما بيقرا قران وعايز الليل ايه يطول الى امتى عشان ينتهي الى ايه؟ الى السين من والناس. طب والناس تقف عندها بقى موصولة باسمي، يروح تاني بسم الله. يبقى كأن القرآن غير مسجود فيه وانتهيت منه. عايز تعمل ايه؟ الحل المرتحل، تروح تاني تقول بسم الله. ولذلك احنا قلنا زمان ان القرآن ما فيش فيه وقف، كله مبني على الايه؟ حتى اخر آية فيه من الجنة والناس، شكلنا كده ولا من الجنة والناس؟ من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. يبقى دي موصولة ولا مش موصولة؟ فبقول تمنيت ليلي أن يطول لأنتهي إلى السين من والناس موصولة بإيه؟ بسم الله. نعم نعم. هنا بقى يحذر الآخرة من القهر فيها، ويرجو رحمة ربها لأن سبقت رحمته غضبه، ويرجو رحمة ربه. يبقى القهر فيحذر الآخرة، رحمة الرب تواجه رحمة ايه؟ رب. وبعد ذلك ايه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ايه الحكاية دي؟ لا ما يستويش. ليه؟ امال طب هو لما اعرض عن الله، ولا لما قلب؟ اللي اعرض عن الله ما علمش، او علم ولم يوظف العلم. طب واللي قنت بالليل وسجد وائل اخره يبقى علم. طب ايه في علم الاول موجود، ايه اللي هيعلمه تاني؟ قال لك علم المكاشفة وعلم الكذب دي من رحمة الله. ولذلك لما جه في العبد الصالح بتاع سيدنا موسى اتيناه ايه؟ رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يبقى الرحمة اللي هنا يرجو الرحمة اللي هي الفروضات الخاصة التي يعطيها الله لمن ايه؟ صلى في معيته. ده انت لما يكون عندك واحد وصاحبك وتملي في معيتك بياخد خصوصياتك ولا لا؟ مدام بياخد تبقى انت تفضل مع ربنا ويديك بلا خصوصية يسويك بمن يؤدي الفرض وحده؟ شوف لا، ما تقرب الي عبدي بمثل ما افترضته عليه، فلا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعته الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده الذي يبطش به، وكنت رجله الذي يسعى به. الله، تبقى مسألة ربانية، حتى يكون ربانيا يقول للشيء كن فيكون. تبقى دي فروضات من بقاه اللي قاعد بقى ساجد وقائم ولا فيش فيه رياء لان ما فيش حد شايفه،

فقال ربنا اعرضوا هذه الاقوال على نفس عقولكم وبعدين اختاروا احسن الايه احسن الاقوال منها، ولا تتمسكوا بقول تدخلونه في قلوبكم وبعدين تبحثوا الامر الاخر، بل اخرجوا كل الاشياء من قلوبكم وابحثوا كل الناقين وبعد ذلك قارنوا بألبابكم وعقولكم تشوفوا الكل احسن، فتشوفوا ايه تلاقوا الاسلام هو الذي جمع كل خير وهيمن على الكتب القديمه وجاء دينا عاما، كان دين خاص في مثلا لبني اسرائيل وده مثلا الحته الفلانيه، انما ده جه دين ايه دين عام ودين ليس بعده دين، وما دام ليس بعده دين يبقى لازم يستوفى كل شروط الايه شروط الكمال. اليوم اكملت لكم ايه واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ايه، وفي القران يقول ومهيمنا على الكتب الثانيه، يبقى اذا ده احسن ايه يبقى احسن ما نتبعه، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله، وما دام الله هداهم ودلهم وليس في نفوسهم عناد لهذه الهدايه يبقى خدوا الدلاله وامنوا به. احنا قلنا الهدايه قسمين، هدايه داله وهدايه معينه، وضربنا المثل بتاع المرور قلنا لي ماشي كده وعايز اروح المكان الفلاني وبسال عن الطريق المؤدي الى البلد الفلاني، ففي واحد بتاع مرور قال الطريق المؤدي الى المكان الذي تقصده هذا، فاقول له كتر الف خيرك واشكره واحمد ربنا اللي انت موجود اللي دلتني والا كنت تهت، يقوم انت راجل طيب ما دام يعني اديت، بس في هنا عقبه بعد كيلو طريق هينحرف كم انحرافه كده انا حاجة بوريك لحد ما نفذك على الايه، يبقى الاول دل وانت تسمع او ما تسمعش، فلما قبلت منه وشكرت على هذا وحمدت الله على ان وجب وجدك اهلا لان تعان فاعانك، يبقى ربنا له ايه هدايتين اثنين، هدايه دلاله ودين المؤمن وللكافر، وهدايه معونه لمن امن به، يقول له انت امنت بي وسمعت كلامي انت بقى اعينك اخفف عليك امر الطاعه واعذر عليك او اعسر امر المعصيه، حتى لو اردت معصيه اقفل لك الباب بتاعك واعينك على مشقات الايه على مشقات الطاعه التي تكلف بها، وهذا يقوله الحق في سبحانه والذين اهتدوا اي بهدايه الدلاله زادهم هدى اللي يبقى ايه هدايه المعونه. نعم اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب، ليه؟ لانهم نشروا كل ما قيل وشافوا وقرنوا من الاقوال وشافوا احسنها الذي يحقق لهم مصلحه وسعاده وانسجام حركه في الكون بلا تعاند بل بتسالم، وهو ده الاحسن اللي بينفي من القلوب الحقد والغل والحسد ويمنع السرقه ويمنع الاغتصاب ويمنع الرشوه. قال مين يزعل مني؟ يزعل مني مين؟ لو ان عرض المسائل كده على عقله كده اهو يبقى لك اولئك هم اولو الايه؟ اولو الالباب، اي اولو الالباب هم الذين يستمعون للاقوال كلها ثم يقارنون بينها، والذي يحقق الخير اوفى واكثر يتبعونه. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. طيب او ان هذا خاص بمن يستمعون اقوال الاسلام فيتبعون احسن الاقوال، اكن الاسلام له ايه؟ اقوال حسنه واحسن. يبقى يعزل المساله عن التعميم، خدها في الخصوصيه، الخصوصيه اللي هو من بقى الاسلام، يقول لك الاسلام له اوامر كثير، مثلا ربنا عمل القصاص والديه على القاتل مش كده، لكن قال فمن عفا واصلح فاجره على الله، يبقى القصاص حسن ما حدش يقول لك في حاجه، واخذ الدية حسن، ولكن العفو فمن عفي له من اخيه شيء وحننوا عليه اخيه، فمن عفي له من اخيه شيء نعم اتباع بالمعروف واداء اليه بايه، يبقى ادي حسن وادي ايه وده. هات ايه ثانية مثلا نشوف الحسن بقى، اذا الكلام ده اذا كان محصور في المسلمين في اصحاب القران، نقول له تعالى بقى ان تبدوا الصدقات ها فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. طب إن بدتها أبقى أشب؟ لا أبقى حسن، بس إن خلتها سر كده وزلت الفقير يبقى أبقى أشب. الذين يستمعون القول أي من منهج الإسلام فيتبعون أحسن الإيه، وجزاء سيئة به، ولكن ألف من عفا وأصلح فأسمع الله، ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الإيه، لمن عزم الأمور. يبقى يتبع أحسن الإيه، معنى أحسن الأقوال. إما عموما الأقوال عموما من ملحد لا يؤمن بإله، وإن من مشرك يشرك مع الله غيره، ومن أصحاب أديانات ديانات سابقة، ومما جاء به الإسلام يقارن بين كله، أو أن الكلام في باطن المسلمين نقول له أيوة في أحكام إن استعملتها تبقى أحسن، وإنت سامعت أنت يبقى إيه يبقى أحسن. ولذلك الله يعني رغب عباده في التسامح، بس التسامح يكون في الأمر الذي يعود ضرره عليه، إنما يعود ضرره على المجتمع ما فيش حد له تسامح. ولذلك النبي ما كانش يغضب في أمر يعلق به، إنما إذا انتهك أمر لله كان يبقى هاسد هاسوه. يبقى ما تسامحش في أمر ليس لك فيه شيء، سامح في أمر بتاعك انت. نعم. فيقول انتم ليه تزعلوا من الأحسن دي؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لما واحد يسئلك ما تغفرلوش ليه؟ انت ما تحبش أن تعمل سيئة ربنا يغفر لك؟ قول أنا بحب ربنا يغفر لك. طب لما أنا عايز ربنا يغفر لك ما تغفر لصاحبك لا اللي عمل فيك سيئة، بس طب ألا تهيج مجتمع، ألا تهيج ايه مجتمع. الذين يستمعون القول، إن القول عموما زي اللي قلناها إلحاد إشراك أصحاب ديانات سابقة الإسلام، يعرضها كلها ويشوف، فيتبعون أحسن أو الإسلام فيه حسن وفيه إيه وفيه أحسن، وأولئك هم أولو الألباب. العقول اللي استعملوا العقل، لأن مهمة العقل إيه، مهمة العقل أن لا يأخذ هوى النفس، بل يرجع كده العقل، اعقل العقل ما تخليش يسطح. ولذلك اسم العقل نفسه مش عشان تسطح في الفكر، لا انت علشان ترد الفكر تعقله شويه، خلي المسائل كده على ذلك، اقول له دي ودي ودي، شوف ايه اختار بين الايه بين البدائل، تبقى انت استعملت عقل. ولكن آفة الرأي ايه الهوى، هو الذي يجعل انسانا يذهب عن مقول العقل لا مقول الايه لا مقول الهوى.